أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع عدة الطلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها بسبب معلوم أو غير معلوم، ارتفع الحيض، نعم، بسبب معلوم أو غير معلوم، كيف؟ وإذا كان معلوم حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكل الدواء فارتفع أيضا، نعم، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها فإنها تنتظر 19، حاض حيضة أو حيضتين لم تحيض الثالثة، لن تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة 3 قروء. وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، أن الأقراء الحيض. طيب، الذين يقولون أن الأقراء الأطهار، هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيض الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض. أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 19، يعني لو قيل تنتظر حتى تحيض الثالثة احتمال ما يعود عليها الحيض أبدا، فليست غاية هذه، فلا يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر 9 أشهر لنجزم بيقين أن ليس في جوفها شيء، ليست بحامل، فإن بان بها حمل يعني خلال 9 أشهر فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع الحمل، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت 3 أشهر، صار حكمها حكم الآيسة. هذا ظاهر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء، يعني عدد الطلقات معلق بالرجال بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقا. قال: وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة، يعني 9 أشهر والثلاثة، 9 التي نجزم بها أنه ليس ببطنها حمل ثم 3 عدة الآيسة سنة. ها، المستحاضة هنا مميزة، ما فيها إشكال، مميزة ما دام حكم لها شرعا بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها، فالصلاة أعظم، صلاة أعظم، وكان يطأها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضا أمره أشد من مسألة العدة، فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها وتحسب الحيضات 3 أثناء استحاضتها. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفع حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، يعني على ما قال عمر رضي الله عنه، 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، وهذا تكملة السنة، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، يعني 9 أشهر رفعت حيضتها، نقول تعتد عدة آيسة 3 أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حيض 3 قروء من جديد، صار 11 شهر وثلاثة أشهر 14 شهر، كم؟ وين؟ يقول: فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض،

فصل: فإن حاضت قبل 9 أشهر أو بعد انقضائها وقبل 3 أشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها ب3 أقراء، وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى فإن اتصلت لها ب9 أشهر من يوم طهرت منها لم ترى فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة والأشهر التي تقدم، واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت الاستبراء المعروف من 9 أشهر اعتدت ب3 أشهر، فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى والحيضتين من عدتها، ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبرة ب9 أشهر من يوم طهرت من الحيض الثاني، فإن لم ترى في مدة الاستبراء حيضا اعتدت بعدها ب3 أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق منه مدة الاستبراء بل تلغى كل ما تقدم منها إذا كان بعد حيضها حيض، لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة، فلذلك لا يصح به التلفيق، والحيض ليس في ريبة بل ينفي الريبة، فذلك لفق بعضه إلى بعض فرع. وهذا إذا كان الحيض فإن رأت الدم يوما أو يومين أو ما لا يكون حيضا إلى آخره، فأطال على هذا. على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من 3 سنين معتدة، مثل هذا لا يأتي به مثل شرعنا الحنيف. نعم، على كل حال هم يذكرون الحمل 4 سنين وحملون. نعم، الإمام قال الإمام مالك وقال هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه 4 سنين. نعم، والله لا بد من مزيد تأمل. ما تحبس المرأة من أجل مثل هذا، يعني المرأة إما حائضة أو يائسة، يائسة حقيقة أو حكما لا بد مراجعة لكن هذا نادر، نادر ما له حكم، نادر ما له حكم. مسألة مفترضة في امرأة عادية ثم ارتفع حيضها، على كل حال تراجع إن شاء الله. فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها إيش؟ يقول: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها فارقها قبل أن يمسها. يعني قد يقول قائل أن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة، مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها ولا أثر لها في العدة، لأنها في الأصل لو طلقها ما احتاجت إلى عدة. فلو قيل أنها تبني على عدتها السابقة لأن هذه الرجعة لا قيمة لها، كالطلاق قبل الدخول، له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ كيف؟ ليش؟ لكن إذا شوف يا أخي أقول لك، لو راجعها الآن، لو عقد عليها راجعها بمثل العقد، الرجعة مثل العقد يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يقع أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمس، تكمل العدة السابقة. لكن أنا أقول مثل هذا وجه، أنا بقول أنه وصل راجح، أنا أقول الوجه واضح في قياسه على العقد الأول ثم الطلاق بدون رجعة. أنا خلنا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أن نمشي على وجه واحد ونكتب ملاذ. قد يقول قائل: ما دام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداء؟ ها، وهذه معتدة ارجعت بمثابة العقد المطلق قبل المس، كيف في عدة

لكن إذا غشها ما يحتاج شيء من صداقته.